كده حته بسرعه بقى كده عشان نخلص عضو من تالنتد الجزء بتاع. هنتكلم على الدرجز عندك اثنين ليفز ليهم تانيين يا عم من الاول، بس انت دلوقتي متابع اثنين ليفز ليهم تانيين اشتغل انا معاه الاخر كده في التنين. نرجع كلمه التنين اللي هي العصبيات، المواد العصبيه الدبغيات، الحاجات اللي بتنبض بتاعت الجبال الاربعه كده، دي كده اربعه ماشي، يحطوها على الجلد بتعمل ديناتشريشن للجلد، بتغير طبيعه الجلد، جلد الحيوانات تحط عليها الحاجات دي بدل الجلد، هيحصل له هيدروليسيس بالانزيم بتاعت الميكروبس والحاجات دي يبدا يتحلل. لا هي بتغيره، ما عادش بروتين، يجي الميكروب ياكله ما يعرفش ياكله، يجي يستفيد منه ما يعرفش يستفيد منه، فبنقول بيعمل ديناتشريشن للبروتين، وبالتالي بتحول الجلد الى ماده ثانيه خالص. خمسه تكن بكل دلوقتي بدل ما كان بروتين اصبح حاجه اللي هي تعيش، نعمله شنط، نعمله مغزى جدا، نعمله فيبر، ها يعيش الى ما شاء الله. واللي عنده جلد معزه ولا جلد خروف بتدفعه وايه وبتدفعه، ها بتلاقي ايه يقعد 10 20 30 سنه في البيت، يقول لك الفرشه بتاعت الخروف في الفلاحين ولا الحته دي كلها، يبقى عنده حاجه كده حاططها خروف جلد الخروف ولا فالمهم حاجات العصبيات دي بتقول ان هي عندي نوعين من التنين زي ما قلنا قبل كده، كونجنتال سكاكن وهايدرولايزابل قابل للتحلل المائي، هايدرولايزابل في مدخل البيبان كده، في ناس بيشتروها من الانتيكات اصلا. كونجنتال اللي هو متكاثف، لو جينا نشوف المتكاثف يعني بوليمر، ممكن يبقى على الاقل دايمر اليونتس بتاعتي، اليونتس بتاعتي اللي هي الاستراكشر اللي هو الثلاث حلقات اللي جنب بعض مننا، اللي هو بنسميه الايبيكال شين، اللي هو الاستراكشر ده ايبيكال شين، ولازم واحد ثاني ايبيكال شين، بنسميه عشان كده بيقول الشاي فيه ايه كاتشينات كاتشن، ماشي. الحاجات دي اللي هي الكاتيكول تنين اللي فيها الكاتيكول اللي هو تينر بي 2 او اتش، اللي قلنا فيه تينر في اثنين كاتيكول، الرينج دي كاتيكول رينج، فبالتالي ده كاتيكول تنين او بنسميه كوندنسد متكاثف، الحته دي تتقطع كده يديني مونيمر ومونيمر، لا ده ممكن يشبك كمان هنا كمان يديني ترايمر وبوليمر اند سو اون بوليفينولز، ماشي. يبقى ده الكوندنسد تنين اللي هو الكاتشنز او الكاتيكول تنين. عندي الهيدرولايزابل تنين بيبقى عباره عن كيمياء بتاعته سكر جلوكوز، وكل او اتش السكر شارك فيها التراي هيدريك فينول دوت الاسيد، اسيد كده تراي هيدريك فينول في 3 او اتش بيسميه بايروجالول، ده بايروجالك اسيد، ده كده اسمه بايروجالك اسيد، بايروجالك اسيد، بايروجالك اسيد، بايروجالك اسيد في كل او اتش في 3 او اتش. المحصله ايه؟ المولكول اللي هو مليان فوليتشات فينولكس بنسميه فوليتينولكس، عشان كده بنسميه فوليتينولكس. طيب لما نيجي نعمل فيرو كلورايد، ده بيتفاعل مع الاوتشات دي الكومبلكس هنا مع ده مع ده كوردينيت بوند، وبرده نفس الحكايه الكوردينيت بوند مع الثلاثه دول، فبالتالي اللون هنا بيبقى غامق عن هنا نتيجه الكوردينيت بوند هنا اكتر، فبالتالي بيبقى عندي في الحاله دي مين؟ اللي هو البلوش بلاك، ده الجرينش بلاك، ماشي. ده الكاتيكول بتديني جرينش بلاك عشان الفاي 2 او اتش، بس ده في 3 او اتش بتديني. طيب بتقول ان هو هيدرولايزبل، لو عمل لي اسيد هيدروليسيس او الكالين هيدروليسيس هيكسر اللينكج ده، ايه في استر لينكج، استر استر استر هيكسر يطلع لي الاسيد ده اهو، ويتبقى سكر سكر واسيد فينوليك اسيد، يتكسر الى اليونتس بتاعته، عشان كده قابل للتحلل قابل للهيدروليسيس. بينما الاخر ده سي سي بوم ما بيتحللش ما بيتكسرش، انا عايز اكسبشن بقى احط له فيرو كلورايد زي ما قلنا قبل كده، ولا ما قلناش مع نقطتين عندهم، ممكن احط له فيرو كلورايد مع اتش سي ال واغلي او اكسر بحيث ان يكسر لي السي سي بوم. طيب الحاجات دي قيمتها ايه الطبيه؟ بالنسبه لي انتي اوكسيدنت، انتي اوكسيدنت بيحمي من 90% من الامراض، الانتي اوكسيدنت بتخش لي فري راديكال، فري راديكال اللي بتخش على الخليه وتبوظ لي الدي ان ايه بتاعها، تحولها للسرطان، يحول ممكن تخش على حاجات تؤثر على الكوليسترول ليفل، كانها تعمل لي اثيروسكلروزز، والاثيروسكلروزز تصلب شرايين من الدم، الدهون في الدم، الدهون تروح تعمل لي جلطه، تروح تعمل لي ضيق شرايين القلب، تعمل يعني انجينا تروح تعمل سيريبرال انسفيشنسي سد في شرايين المخ الرقبه الدم السبلاي اللي رايح للمخ يقل فبالتالي مشاكل تبدا من حيث لا تدري وانس ان الاكسيديشن حصلت مشاكل الدنيا بتيجي ويجي السكر ويجي مش عارف ايه وكل كله بقى يطبل مع بعض اذا اشتكوا منه عرض فده على سائر الاعضاء السائره والحمق هي نفس القضيه هي دي واحد مشكله بتحصل كله بيسمع كله بيتعاطف الحق قوش بيبلغ على طول يقول له الحق فيه عندك هنا سده في الشريان التاجي الحته الفلانيه الحق او حته في الشريان الفلاني المخ يبعت الجنود اللي تحت الوقت يتصرفوا مع اللواء ده تسلكوا السكه المرور وسع الطريق ينزل على طول طب ايه اللواء ده يمكن يبقى معاه قنابل يقول لك ارمي عليه مثلا ايه كردون اعمل عليه كردون امني نروح نازل عليه بكالسيوم يعمل كالسيوم حط عليه كالسيوم ويعمل عليه يلزقه في الجدار يمسكه في الجدار ممكن حاجه ركنت كان بالجدار كده على طول يجي الكالسيوم يعمل ديبوزيشن عليها ويأمنها على الطريق ولا اركني بره الطريق بدل ما سدالي الطريق كده يوم يحصل استينوزيس او ضيق الشريان شويه بشويه هو بيجنب الحاجات اللي جت في الطريق فبالتالي الشريان بدل ما يبقى واسع كده بدأ القطر بتاعه يزيد فبالتالي دي من اصل السكليروز كميه البلاط اللي رايحه الاورجن قلت مفيش اكسجين مفيش اكل تلاقي واحد ينهج تلاقي واحد عينيه بتغشلق لو ده عند النظر شرايين العينين هتأثر الاعضاء كلها تسلمها لبعضين فاذا الحدوته دي الاكل اوكسن دي من الحاجات اللي هي مهمه جدا جدا جدا فانا عندي الحدوته بتاعت النهارده تقريبا عن التنين يبقى عندي الكاتيكول تنين اللي هي بتسميها الكاتشينات وعندي بايو جازول تنين اللي هي العقد اللي هي العصبيات المتحلله قبل الامتحان هتكلم على الشاي اللي هو الكتير اللي احنا بنشربه دراي بيز اوف هي فاينانسز فاميلي تييتي وده طبعا سيلان ومش عارف والحاجات اللي جايه من الهند واللي جايه من كينيا و حتت المناطق اللي فيها حراره وفيها شتاء حراره وشتاء وعايزه رطوبه ومناطق اللي تبقى مرتفعه لحد ما بيقول ان هو الشاي بيتزرع سيدلينج بيعملوا بيتربى بيعملوه في شتلات صغيره كده وتتجدد بعد 3-6 سنين في الارض اللي احنا شايفين كده الراجل اللي تحت ده بيجمع فيه الارض بيقول بيست كواليتي في تجميع الشاي ورق الشاي ان هو بياخد اول ورقتين فوق والبرعم البرعم الطرفي بيديني الفيرست تو ليفز والبط الحته الفوقانيه دي اول ورقتين كده ادي الحته دي كده يديني الورق او يديني الشاي الناعم الشاي الناعم اللي هو لحد هنا يقطف يبقى الناس اللي بتجمع يا معلم الشاي شاي ناعم عايزين شاي يروحوا يقطفوا الورقتين الاولانيين طيب عايزين شاي خشن تجيبوا الورقه اللي بعدها يبقى شايفين طريقه الجمع بس عملت فرق ايه طريقه الجمع بس مجرد ان هو زود ورقه فوق الشاي او غير لي الكواليتي بتاعه الشاي ناعم لا شاي خشن بيجمع الورق دوت وبعد كده ياخد الشاي بتاعنا ده اللي اتجمع ده ويروح هنا ينشفه يعمل له راوستنج بنقول ان هو يحمصه في حلل او صواني على دايركت فاير في فرن نار مباشره من تحت كده وبعد كده يعملوا بلاه تحميص مباشر ده الشاي الاخضر يبقى معلش دي حاجه مجرد ان هو يجمعه ونشفه عند درجه حراره عاليه شويه ريلاتيفلي حوالي 70 ولا في الحدود ديت على درجه حراره مباشره بحيث ان هيتاكسد شويه اثناء الشغل دوت عندي حاجات بروتين ممكن تحصل لها اوكسيديشن فالاكسده دي تبقى مينيمال ما هيش كبيره نيجي نعمل نشرب الشاي الاخضر بيديني المشروب لونه ايه اصفر اصفر لونه اصفر مش اخضر بس احنا عشان هو شكل المنتج نفسه اوراق خضراء اوراق خضراء معامله طبيعيه ما تعملش فيه حاجه طيب الخلاصه الخضراء دي فيها نرجع تاني كده بنقول ان هي فيها مواد فعاله اللي هي دهاتي الكاتشينات الحتة دي لو قطعنا الحتة دي المونيمر ده ها فاكرين الدايزمين ها دي شكله ها ديريفاتيف منه ما هوش هو الدايزمين قريب من النيوكلاس دي بس فيها سكر وفيها الاوتش باترن الاوتش باترن مختلف شويه. فانا عندي هنا لو الفلافونويدز قلنا ان المواد الصفراء في النباتات ان هي المواد بتاعه الجهاز المناعي الدايزمين انتي اوكسيدنت ها بس بنزيل عليها ان هو بيمنع الكابيلاري فراجيليتي نخش على حدوته الايه الكابيلاري فراجيليتي. فانا بقول ان الكلام ده هو لو قطعنا من هنا يبقى الكاتشين اللي هي شكل حته من الفلافونويد بيخلص بس نوع من الفلافونويد كاتشينات. طيب نيجي نتكلم على البلاكين اللي احنا بنشربه واللي احنا مشهورين بيه في الشرق الاوسط يمكن امريكا واوروبا الاخضر عندهم اكتر ما بيشربوش الشاي البني ده ولا الشاي الاحمر ولا الشاي البلاك ده يعني مش مشهور قد كده شهر عندنا وتلاقي قوميات معينه. طيب بيتحضر ازاي؟ بيجيب الورق بيجمعوا الورق يجمعوه من غير زي ما هو في خلال 24 ساعه يجي يحطوه على فلات سيرفس ويعملوا له هرس هرس يتهرس الاوراق دي تتهرس وهي خضراء بتقول رولد بتوين تو فلات سيرفس زي عصاره القصب كده شايفين عصاره القصب حط عمود القصب كده عمود القصب ما بين اسطوانتين بيلفوا انا عندي هنا فلات سيرفس وبيحط الورق ده ما بينه عشان يتهرس الهرس ده يعمل لي ايه؟ هيفتح لي السيلز كسر لي السيلز يخلي المواد الفعاله تبقى افيلابل يقلل الانزيمز ممكن تشتغل تخلي الحراره ممكن تشتغل بسهوله بحيث ان انا عندي جوس ميه عندي رطوبه. فبتقول الوقت ده بيحصل ايه؟ بيسيبه تقريبا يومين ولا حاجه على الوضع دوت بعد ما يتهرس كده يومين ولا حاجه يحصل له فيرمنتيشن فيرمنتيشن شويه تعفن شويه تعفن مصاب كده بحيث ان هو مش هيعفن يعفن يعني ينمو عليه بعض الايه؟ بعض البكتيريا او الفطريات. بعد كده بيقول ياخد الخلطه دي ويحطها عند 200 ل 270 درجه مئويه تسخين ياخد الخلطه دي بقى عشان هيأكسد خطوه الحراره العاليه دي عشان يأكسد المواد الفعاله ويوقف الانزيمز والدنيا والحاجات الفانجاي والبكتيريا والحاجات اللي عفنت دي تموت خالص عند 200 270 درجه مئويه وبيسخن. بس طبعا لو حطينا درجه الحراره دي وحطيناها بالشكل ده هيولع ها فبيخلي الوسط او الهواء كله هيوميد رطوبه مليان رطوبه هاي هيوميد بحيث ان ما يتحرقش يبقى تسخين عالي انما في عندي رطوبه عاليه فيفضل الميه تفضل الى حد ما تجديد ما يتلطش ويتحرق مني ماشي. فبتقول ان هو تقريبا الحراره دي بتحول لي لون المخلوط او المنتج عندي من يلو ها بعد ما كان هيبقى مسفر شويه او مخدر على اصفر شويه يعني شكل الورق بدا يصفر نتيجه ان هو تركك يومين وعفن ولا كده بيقول يتحول الى كبري ريد كلر خلال ساعتين لاربع ساعات هيتحول لون نحاسي احمر خلال ساعتين لاربع ساعات. في هذه الحاله التنينز اللي موجوده اللي عندي الكاتشينز ده ايه؟ الكاتشينز اللي موجوده ده ايه؟ اطلعها ها؟ يكون حصل لها اوكسيديشن، بعض منها بتحصل لها اوكسيديشن وتتحول الى حاجه اسمها اللي هي لونها احمر ماده اسمها فلوبابين. يبقى المسؤول عن اللون الاحمر بتاع الشاي هو تكاثف بعض المركبات الكاتشينيه عشان تديني مركبات اسمها فلوبابين اللي هي اللون الاحمر بتاع الشاي او البلاك نتيجه التكاثف او نتيجه الاكسده بتاعتها. طيب الدراينج بنقول بعد كده بياخد الكلام ده كله بعد ما يكسده عند الحراره العاليه دي على الفاير تاني عند 65 درجه مئويه وبيظبط الرطوبه ان هي تبقى حوالي 3% الرطوبه اللي تبقى موجوده في الدراينج شامبر يعني رطوبه 3% بحيث ان يفضل المنتج ناشف ناشف وفي نفس الوقت مش مرطب يبقى لازم فيه جزء من الرطوبه. بعد كده بتقول ان هو يحصل شيفتنج وجريدنج وباكنج يتغربل ولا مش عارف يظبط كده فده شيفتنج ويتفيق تعمل الفيشن شويه والنعم شويه او يحط الجريد بتاعته بتاعت هو الصحن بتاعه وبعد كده بيعقيد وينزل طيب الشاي هدوك ايه مكونات الشاي الشاي بصورة عامة موجود فيه الكالويد اسمها مينلي كافيين مادة الفعالة كافيين وطبعا زي ما احنا عايزين نقول تنين كاتيكول تنين اللي هي الكاتشين دولت موجودين غالبا ماسكين شوية الكالويد متفاعلين معاهم عارفين بوند ما بين الكافيين او ما بين بعض الكافيين وبعض الكاتشين يعني الشاي الاخضر اتكلم عن الشاي الاخضر اللي هو زي ما عملناش فيه حاجه الاقي فيه كاتشينز وشويه كافيين صغيرين عشان كده ممكن نشرب الشاي الاخضر اخر النهار بالليل يقول لك شرب ايه انما تيجي تشرب شاي احمر بلبلاك فيه يقول لك لا ما اشربش شاي بالليل نسبة الكافيين دي عالية جت منين؟ ما هو جايين من غير واحد نتيجة التحضير في الطبيعة عندي جزء 3 كافيين موجود وجزء من الكافيين ماسك مع الكاتيكول تاني شاكين في بعض وبالتالي الفيرمنتيشن والحرارة والكلام ده كله الجرين في بلاك دي بتكسر لي بعض هذه اللينكجز وتحرر لي بتحرارلي مور كافيين التالي الجرين تي بيبقى الكافيين بتاعه قليل ماشي متفق البلاك تي فيه كافيين كتير طيب الكاتشينز موجودين فين اكتر في الجرين تي اكتر الكاتشينات موجودة في الجرين تي اكتر الكاتشينات موجودة قليلة فين في البلاك تي ليه طب ما احنا عملنا هيدروس المفروض العكس لان جزء منها اتاكسد للكلوبافين جزء من الكاتشين اللي اتحررت اتاكسد للكلوبافين فبالتالي قلت نسبه الكاتشين وعشان كده الانتي اوكسيدنت باور والانتي اوكسيدنت كاركتر بتاعت الجرين تي مور بوتنت عن البلاك تي وده سر الخلطه سر الموضوع ان الكاتشينات دي اعلى وهي المؤثره الكاتشينات عاليه ومؤثره في عندي مادة فعالة في الكاتشينات دي مثلا بتقول عليها ايه بايروجالون تنين ايبي لو عندي ايبي كاتشن هناك ده كده مثلا ايبي كاتشن طيب ايبي كاتشن ده فيه اورشات الاورشات دي مش ممكن تأثر يحصل لها استريفيكيشن في واحد من البايروجالون الاسيد ده بايروجالول ده ممكن يروح يشبك لي في الوش اللي هناك ودي نيستر برضه كان عندي الموست امبورتنت كومباوند في الشاي اللي هو بيقولوا بيمثل 40% من الماده الفعاله اللي هو ايبي كاتشن جليت ايبي كاتشن جليت فيه جالك اسيد شارك كمان فيه يعني دي الايبي كاتشين يعني عندي ايبي كاتشين او الكاتشينات دي في الاماكن دي هنا وهنا شارب جزء من ده كمان فنتخيل ان اصبحت كل واحده مطلعه 3 وقرش كمان يعني ايه انت الواحده دي بقى اصبحت فيها 3 وقرش فينوليك ودي فيها 3 وقرش فينوليك فاصبح المركب ده يعتبر هو المثالي للبوتنت انتي اوكسيدنت كاركتر بتاعه الموست بوتنت كومباوند اللي هو الايبي كاتشين جليت وساعات سموه جلويد جلويد ايبي كاتشين جليت كده يعني يبقى فيري كومبليكيتد ان شابك في معظم الاوتشات دي فيها جلايل مي فبالتالي بتديني فعاليه افضل طيب نيجي نقول استعمال التاني للشاي او استعمال الاساسي الشاي البلاك نقول سي ان اس ستيمولانت سي ان اس ستيمولانت الكافيين منشط لجهاز العصبي المركزي يصحصح حاجة تانية ان هو دايوريتك مدر للبول ولكن ادرار خفيف اشتغل على الكلى فبالتالي انا اشرب كوبايه شاي ما حسش ان فقت شويه، انا ما طبختش لسه بشرب كوبايه شاي. يبقى الواحد يفوق. طيب شربت كوبايتين ثلاثه شاي وانا قاعد اذاكر كده الساعه 12 بالليل، الساعه 1 الاقي نفسي رايح الحمام رايح جاي بقى الساعه 1 بالليل. انما لو شربت كوبايه واحده ولا اثنين ممكن ما يبانش، بعد كوبايتين ثلاثه كده تلاقي نفسي رايح الحمام ثلاث مرات ولا حاجه ورا بعض كده المنفوذه، يبقى الدايوريتيك اكشن بتاع الشاي بدا يشتغل. نتيجه التراكم بتاع الناس فظيع. انا عندي مادتين فعالين فعالتين تانيين في الشاي بس لو شربت اللي هم ثايوبرومين وثايوبرومين، دول اخوات الصحيين بس قليلين. الثايوبرومين بصوره عامه اللي موجود في سيبروما كاكاو في الكاكاو ماشي، سيبروما كاكاو انا شربت كوبايه الاسبوع ده اكتر حاجه مضره للبول والشلات بقى اول اسبوع الجاي بحس بفرق كبير. ده المدير للبول كان في دواء قبل كده في السوق. اه والله. ده مدير تيوريتيك اكتر وسين ستيمولنت اقل. معكوس عكس التقاليد. السايكلين ها؟ حلقة ان بتوين. حلقة ان بتوين. شوية شوية. بين هذا وذاك. انا بحبه. ولكن السايكلين ها؟ لا هو. ميزته ايه تاني؟ برونكو دايليكو. ده يونيك حاجه متفرده. السيرف النين هو ده موضوعنا يعني. السيرف النين برضه ما ينفعش بس وجود كميات ليه حاجات صغيره، ما ينفعش واحد عنده كرش نفس يشرب شاي لا، يبقى انا بموته. ما ينفعش بقى مش هتعبه ها. هو نظريا لو في حاجه عندي دواء في السوق اسمه مينوفيلين وعندي ايتا في النين وعندي كوبرون الراس عندي حاجات كتيره في السوق كلها سيرف النين بيوت سيرف النين دي المادة الفعالة الرئيسة والمهمة في او دراجو بسويس نمبر واحد ده برونكو دايليت ماشي. فطبعا ما ينفعش اقول الشاي برونكو دايليت. الشاي اول حاجة سيم ستيمولانت، تاني حاجة دايوريتيك. طيب الحاجة اللي بعد كده الجرين تي يفرق ايه؟ هيبقى سيم ستيمولانت على الخفافي قد كده بس بوتن انتي اوكسيدنت. بوتن انتي اوكسيدنت ماشي. الشاي الثاني انتي اوكسيدنت ولا لا؟ انتي اوكسيدنت وحلو وجميل بس مش كتير. طيب ارجع تاني الشاي بعد الاكل زي ما قلنا ها، الاورشات اللي منيله بنيله دي ها هتمسك لي المعادن ها من اول الكالسيوم وانت ماشي والحديد واخواته ودودودو ها. بعد الاكل ها بتنزل على كوبايه الاكل اللي كلتها دي الطبخه اللي دخلت بطني دي ها، مع انزال الله بقى السلطان، وابص الاقي التفاعلات شغاله، كل اللي ياخد المعادن ياخد الدنيا يقول لها والله ما انتوا ماشيين، والله ما انتوا كنتوا عزيز عليا، ده انا بستناكم، على طول نكلبش فيهم وطبعا يمنع امتصاصهم. يمنع امتصاص الحاجات، عشان كده الشاي شربه كتير بعد الاكل والشاي الثقيل بالذات طبعا يعمل انيميا ها، اللي ظهر عندنا هو انه بيأثر على بقيه المعادن طبعا، انما اللي ظاهر عندنا اللي بتحسوا الانيميا خاصة عند البنات لان البنات سكر نبات، وطبعا البنات ايه كل واحدة عندها ضغط وافي وحالتها بالتالية والهيموجلوبين يا دوبك 10 ولا 9 ولا 11 يعني مارجنال الدم يا دوبك ايه مكفي الامور ماشية ماشية كده، اي هزة بتروح مرمية في الارض وضغطها نزل ونازلة من غير فطار خلي سكر. فطبعا الحاجات المشروبات دي ممكن تأثر على البنات أكثر بحيث إن هي حساسة لنقص الحديد أكثر من الشباب. طيب نرجع تاني برضه للنقط المهمة ها، الشاي شرب الشاي ها بسرعة عامة بعد الأكل بساعتين، ده الأيديا ده المثال نبعد عنه بساعتين. الجرين تي ها الجرين تي الشاي الأفضل استعماله إيه سيم ستيمولانت مش زي التاني شوية. حاجة تانية ان هو انتي اوكسيدنت، انتي اوكسيدنت وبناء عليه يحصل ايه؟ ممكن نقول ان هو بريفنت سيرتن كانسر انتي كارسينوجينيسيس نتيجة انهبت الفري راديكال او بيعمل بنسميه فري راديكال سكافنجر بيكلبش الفري راديكال بيمسكها الحاجات العدوانية اللي تخش كده بيلمها جهاز مناعي. حاجة تانية اللي هي برضو ريليتد ليها لور الكوليسترول بنفس الفكرة بنفس الطريقة نتيجة الانتي اوكسيدنت كاركتر. في عندي حاجة اسمها فوم سيلز عندي كرات دم بيضاء فاجوسيتك ساعة ما تشوف في راديكال في الجسم تروح في تروح لك البشاه هي دلوقتي واقف العسكري الخراصة داخل جسم البني آدم الفاجوسيتك مارسي ده تشوف تروح لك البشاه هي ابتدائية ساعة ما يشوف فيه خلايا تنسى نفسها وتاخد أكتر من طاقتها كل ما يشوف حاجة غريبة التهام هادي عام هادي لحد الخلية ما تترهل كده وتبقى شيء شايل أكتر من طاقتها مش نفخ ما يحصل فيها ايه بيقول تتحول الى فوم تاني خلية يعني فوم معدتش فقدت قدرتها على انها تشتغل خلاص طب هتروح فين يا لهوي ده مش قادر امشي تروح جاي جنب العيال كده في الدين ولا في ارتلي ولا في حتة وتروح راكنة جنب الحيطة يا ولاد خد ايديا محدش ياخد ايديها تروح راكنة جنب لازقة في الجدار يقوم في الجدار الشريان بعد من الدماغ يقول له الحق في حاجة وقفت جنبنا شوف لا عاوز يكون معاك قنبلة يقوم بعيد بقول لك يبعت له الكاتسم ويبعت له الدنيا كلها عشان تسلك الطريق شوف يحسسه يقول لا ده هي ده كانت صاحبتنا بس عيانة بقول لك قول فينها موتها يروح لاجئها في الجدار يحصل فايبروزز وكالسيفيكيشن وبالتالي بيؤدي الى ضيق الاوعية الدموية اللي هو الاستينوزيس او الاثيروسكليروزيس وطبعا ده مقدمة لايه زيادة الضغط زيادة الضغط ما عادش الاستيستي ما عادش مرونة زيادة الضغط يروح ايه تخربط القلب وتخربط المخ وتعمل لو الشرايين ضعيفة يروح يحصل انفجار في المخ يحصل هيمبليشيا هي كلها بتتربط خلاص بقى في نيار بدي بقى النوايا بسبب كتير حاجه كده مسنوده مجرد ما تبدا الخلل تبدا المشاكل تبان في كل حاجه فالحاجتين دول مرتبطين ببعض بعد كده البيرمنتي دايابيتس او بيقلل او بيزود احتراق السكر بيساعد على الميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات بتاع الجلوكوز فبالتالي مش بيرمنتي دايابيتس يعني بيقلل يعني استعملنا للانتي دايابيتيك او يقلل ظهور الدايابيتس لفتره طويله لو هيظهر ياخره شويه ما ينفعش اعتمد عليه اقول انتوا انتي دايابيتيك برضه في الوات لوس فطبعا نتيجه الاكشن بتاع حرق السكر نتيجه برضه بيحرق السكر بس طبعا اخد كوبايه شاي اخضر وعليها خمس معالق سكر والله ده يخسس مثلا ما هو كده يعني يقول الشاي بيخف هو بيبقى عطيله السكر من عنده ده مش مشكله انما هو الاثنين دول ريليتد ببعض طيب الحدوثه اللي بعد كده الهمامينس اللي هو بولد الساحره الهمامينس بنقول عندي درايف ليد والبار هناخده بالبار ان شاء الله الهمامينس بار والهمامينس ليد الهمامينس فيرجينيانا فاميلي هماميديسي اللي هو ويتش هازل او بولد الساحره بيحتوي على جلي تنين جلي ايه لا جلي الوداع مش مذاكرين ليه يا اولاد يبقى جلي تنين عشان يخصصوه التركيب بيختلف من تنين لتنين فسموها هماميلي تنين التنين بتاع الهماميلي زي ما هناخد بعد كده كمان شويه التنين اسيد السيل جاي من ايه جاي من حاجه اسمها العصب جاي من العصب نفسه منسوب الى او العصب نفسه منسوب الى التنين او الاثنين ريليتد ببعض فانا عندي جلي تنين او الهمامين تنين وطبعا فري جلي اسيد وهمامين تنين اثنين وجلي اسيد هماميلوز مش مهم المهم الكلمتين ان هو جلي تنين زي الهمامين تنين كفايه من اسمه الباقي مش عايز منه حاجه وطبعا استعماله الطبي اسبريشن زيه زي الشاي برضو اسبريشن بس طبعا هنا ده ابو الاسبرينجن بيبقى جرح احط عليه شاي يعني مش مقبوله ده احط عليه من ده لان ده بوتن يعني اسبرينجن وهي مستاتيك وعندي في السوق دواء بيستعمل لعلاج البواسير تريتمنت اوف هيمورويدز مرهم ولوبوسات اسمها هماميلس او في نيو هيموران مرهم شوفوا الدنكليتات بتاعتهم وتقروها بحيث ان تلزق في دماغكم ان عندي حاجه هيموستاتيك موقفه للنزيف في البواسير في حاله البواسير فطبعا ده حاجة لها قيمة طبعا بالنسبة لي لأن ملهاش بديل أو البديل بتاعها محدود. مش عايز حاجة من دولة. كان بالنسبة للشاي المرة اللي فاتت ده شوية نباتات زيتون كده برضه. الشاي تقيل والشاي خفيف. ها الشاي تقيل طبعا دي لكيان المعدة. ها الشاي تقيل بيزود افرازات الاسيد فطبعا بيزود الحموضة وبيزود فيها في المشاكل. واسكرينشن قابل لما يبقى تقيل هيبقى اسكرينشن ممكن يجيل على المعدة ويعمل عسر هضم كمان. ها هيقلل الافرازات. اسكرينشن يعني قابل بيمسك الجلاند بدل ما بتفرز بيخليك يقفلها يخلي الكميه اللي طالعه منها قليله فبالتالي مفيش انزيمز هتطلع قد كده ومفيش حاجات المواد الهاضمه قد كده. فطبعا هيأثر هيديني وات يو كول ديسبيرسيا او عسر هضم. ديسبيرسيا جاي من بيبسين بيبسين يبقى ديسبيرسيا. كلمه اندايجيشن عشان الكلام ده يجي في الامتحان كلمه اندايجيشن عسر هضم. كلمة indigestion يعني عسر هضم. dyspepsia عسر هضم. constipation عارفين constipation يعني ايه؟ ده يعمل يعالج من constipation ولا لا؟ يعالجه صح؟ ما هتقرين بقى treatment of constipation تسميه constipation. ده بيجيب constipation. لو عايز يعالج من constipation اخد مين؟ الجريش دي ايوه صح؟ ناخد الجرين دي؟ ناخد السنة طيب؟ عادي من استعمال تاني للسنة غير التريتمنت الكونستيبيشن؟ ها؟ لك بيورجيت. ها؟ بيورجيت عادي ريول وكاش عندي انداجيشن وعندي انداجيشن او اللي هو انتو التعريقة دي ريليتد ليها وعلاج الاوبس يخش في علاج الاوبستي. موجود عندنا قلنا عندنا موجود شاي رجيم برضه في البدايه موجود شاي رجيم يخش في الاوبستي والتاني يخش عادي في عشان ما تكتبش على فكره الورقه يكون مش سهله. لا ده ديت في ده اهو في اللي جاي في الجرينتي مش الاخضر. ده ابن العادي اللي احنا بنشربه. ما اتكلمش عن البودره بتاعت التليه احسن تعبني ناقص وجع دماغ كتير اجيب لك ده. ترميت لك لب ارمي عليك قشر بقى لسه مره بتعمل معاك حركه ده عشان وانا هعديها لك مين دي كل دول شايف قال ضغط يلا يلا كده يا ما عادش تكلمنا يا عم خالص بنقص منك عشان انت كسلت يا عم. خلي حمدين يشرب شاي اشرب شاي اخضر حمدين قلت لك بص يجيب لك شاي اخضر. بالنسبه للشاي برضو عندي معلومتين عن الشاي. الشاي في البودره مش هجيبهم في النظر لكن ممكن تسالوا فيهم الشاي فيها ترايكوم جيني سيلر ترايكوم وفيها ايديو بلاس ستون سيل وده غريبه ان ورقه ميت يبقى فيها ستون سيل ايديو بلاس من الستون سيل الاقي خلايا حجرية وعندي يوني سيلولار ترايكوم يوني سيلولار ترايكوم. طيب ميت اللي بعد كده ورق البولدو ورق البولدو بولدو ليه كله ذكره محمد تضمنش بنقول ان هي درايد ليفز اوف يومس بولدس فاميلي مونيمياتي دي موجودة في الشرب شاي زي الشاي بتاعنا كده في تشيلي عارفين تشيلي دي جنب جنوب افريقيا صح؟ ايوه تستاهل ايه تشيلي تشيلي حط عليها دي يلا تستاهل بايه؟ ده جغرافيا اللي خدها مين؟ اللي شالها مين؟ أطول ساحل في أمريكا الجنوبية، ماسكة أمريكا الجنوبية من تحت كلها موجود فيها أسمدة، المطارات مطارات شيبي، جبال من المطارات، ها؟ جبال من ينفع. وطبعا النيتريت اللي بتخش صناعه ايه يا حلوين؟ مخاطرات. ها؟ مخاطرات؟ اه ماشي، بس مثقفين اهو. المهم بنقول ان هي من الحاجات الجميله والمشروبات المفضله في تشيلي. الورقه دي برضو عايز معلومه فيها، ان فيها استليت هي ممكن اجيبها في الامتحان. ها؟ استليت هي عندي ميل فيها استليت هي، بيكفيني قوي المعلومه اللي بتاعتها اللي هي غير الاستليت اللي عامله زي النجمه. طيب مكونات المواد الفعاله البلدو، بلدو نقول فيها الكالويد، بلدين ده نمره واحد، بلدين الكالويد. بعد كده ممكن ازود فولاتايل اويل، ازود فيها جلايكوسايد، ازود فيها التنين. ثلاث كلمات مش عارف حشوز اكتر من كده. يبقى عندي الكالويد ريبريزنت باي بنزين، وبعد كده شويه فولاتايل اويل، شويه جلايكوسايد، شويه تنين. ماشي، يبقى المهم عندي بنزين الكالويد. ازاي اعمل تيست للبنزين؟ ها؟ مية. ازاي اعمل تيست الفولاتايل اويل في البولدو؟ صدى سريع والكلام. ماشي كده يبقى حلوين. ازاي اعمل تيست للبولدو جلوسين؟ عارف البولدو جلوسين؟ ما سمعناش قبل كده. عارف انا بقول البولدو، ها؟ بولدو جلوسين ازاي اعمل له عمليه؟ ده جلوسايد، بولدو جلوسين. يبقى بعمل تيست للجلوسايد. طالما ما قلتش حاجه سبيسيفيك يبقى بجاوب حاجه كده. ماشي، يبقى هعمل هيدروليسيس تهلينج قبل وبعد الهيدروليسيس. تهلينج نيجاتيف قبل الهيدروليسيس وبعد الهيدروليسيس تديني بوزيتيف. الاستعمال بتاعي نقول هيباتيك ستيمولانت. هيباتيك ستيمولانت هو اللي ادراج الشويس في الحدوته منشط للكبد. هيباتيك ستيمولانت. الباقي اذا كان في لافرنجيشن ولا مش عارف ما بيهمنيش. انما هو هيباتيك ستيمولانت. كان في عندي دواء في السوق قريب، لحد قريب ممكن اشوف كتير في حد دلوقتي، اللي هو بولدو فيرين. ها؟ بولدو فيرين شراب كان موجود لحد وقت قريب في السوق المصري من بولدو فيرين شراب. مش عايز حاجه ثانيه اكتر من هذا وذاك. نطلع من الحته دي خالص. انا كيف اقدر استمتع معاك في الهردي واعيد واحس بقيمه النباتات؟ انا عايز كيميكال تيست لوكاليبتوس. ها؟ الاوكي. ها؟ تلفظ الدنيا حياة. حد يعرف كيميكال تيست الاوكاليبتوس؟ اوكاليبتوس؟ انتوا مش مذاكرين ولا ايه؟ مش في دماغي ده. بس ده هو اتنسي. هو الاوكاليبتوس فيه مادة فعالة ايه يا حلوين؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. كله بيدخل في بعض. انا اروح الم اللي زي بعضه على بعضه. النعناع والروزميري والاوكاليبتوس كل دول بلاطين قايش. ها؟ هو فلاتايل اويل في ستون واحد. سودان سريع. ها؟ مفيش اختراع يعني. مش كده ولا ايه؟ يبقى الواحد شوية نظام بس كده عشان المعلومة دي في الوقت. هو هنخترع مش هنخترع بس نرتب المعلومة بس. طيب هي مشكلة بقى ترتيب المعلومة دي. انت لو دخلت له شافه هي قصه مين معيات. طيب قبل ما نخلص الفيلم ده خلص عايز اسال ودتين دول ممكن نقول كنا بقى بيكفيني بس هيباتيك ستيمولانت. ها؟ الحاجات الثانيه يعني مش مشكله. مش مشكله ممكن تكون الجوافه وما الجوافه والكلام دوت مش هتكلم فيه. ها؟ البركه فيكوا بقى. شويه بيس كده واحنا ماشيين. ها؟ يعني او حاجات ثقافية تبقى برضو انت ما درستش قبل كده هنا. نستناك ورق الزيتون على ما افتكر ها عايز بس ثقافة الشيء ها مش هتكلم عليه مرة جاية مش عارف في مريمية ها مريمية اللي بنحطه ناس كتير عارفة المريمية انا لحد وقت قريب ماليش دعوة بالمريمية ولا ونسأل عليها مالناش دعوة نوعا الواحد مش مركز ليش لان ما درسناهاش طب وليه ناخد معلومة عنها حاجات في الفولت ميديسن اللي في البيت عندي ورق بلاوري ها قاعدين نحطه مش عارف فين ونجيبه هنا ونحطه كده في الشوربة ونحطه مش طب ليه ايه ده يا دكتورة بتاع ايه لا ما خدناهوش معرفش ورق اللوري ده انا برضه كده شوية استفاقة كده يعني ورق ايه؟ بحيث ان برضه مصفقين وعارفين الحبان والكلام ده؟ لا بيت اي ورق بقى عندي اسمها الستيفيا ستيفيا ليف ها برضه بنقول ستيفيا ريبوديانا فاميلي اسبريسي العائلة اللي هي الكمبوسطة او الاسبريسي بيقول النبتة دي شجرة بتنمو في باراجواي والبرازيل ها باراجواي جنب البرازيل والاثنين في امريكا الجنوبية بيستعملوا نتيجة ان موجود فيهم مواد فعالة اسمها ستيفيوزايد الخلاصة بتاعتها فيها طلع لي 10% جلايكوسايد اللي هو مرسوم ده هو جلايكوسايد في شوجر بارت ومان شوجر بارت ده هو بسميه الستيفيوزايد اللي هو له 200 ل300 مرة سويتنس زي السكر اللي احنا بنستعمله سكر الميه زي السكروز يعني المعلقه ب 200 معلقه كيلو ب 200 كيلو ها اشتري كيلو ستيفيا اكني جبت شوال سكر ها ماشي جبت شوال سكر كيلو ب 200 كيلو 200 مره سويتنس وطبعا حلاوته ان هو ناتشورال برودكت ده موجود في السوق المصري لو رحنا عند اسمه ايه اي بتوع الله السوبر ماركت بتاع الله اللي موجودين دول كلهم ممكن نلاقي ستيفيا ها ستيفيا كسويتنينج ايجن ها نلاقي فيها موجوده كسويتنينج ايجن وطبعا مش مضره بالصحه زي مش عارف طيب سويت والعك اللي بيحصل ده قاعد يدوا السكرين للاطفال لما شبعوا بعد كده استنى صح كارسينو جين ها استنى صح كارسينو جين وبرضه كان الكلوروفور اول ما اقعد 20 سنه ها اشوف الكلوروفور في دواء الكحه بتاع الاطفال كلوروفور مواطن كلوروفور مواطن ها محطوط فيها كلوروفور مواطن ها اللي هي كلوروفور عاملين شيكين ساتوريتد او الميه ساتوريتد بالكلوروفور حاطينه في حاجه كان اسمها برومو سيرم لو شوف برضه تشوفوا شراب البرومو ولا تبر برومو سيرب ولا تبر عشان شعر الديك هنا الاطفال غلابه عشان عيال الغلابه وطبعا بعد كده استنى اصلح ده حصل في ممنوع كلوروفورم كلوروفورم كارسينوجينيك ولا حاجات هيلث هازارد يعني ده طبعا ما تفتكرش الحاجه اللي بعد ما تخرج منطق ونقعد نستعمل في الاخر بعد 10 سنين استنى اصلح الديمبريدون ها بيعمل سكتة دماغية ده ممكن يموت المقيل يعمل أدوية بالسوق استعمل لها برضه 20-30 سنة ها والآخر يقول لك بيتلجع عشان ده كان يومين النبتة اللي بعد كده نبتة الجينكو ها جينكو بايلوبا خملي جينكويتي الجزء اللي بيستعمل الليفز بتاعتي الجينكو موجود في السوق في صورة جينكو في الراس وموجود في صورة زمان الناس كتير عندها الدواء ده في البيت عند جدها ولا ستها تيبونينا بتاع مينا تيبونينا فورد دواء موجود في السوق اسمه تيبونينا فورد ده عبارة عن خلاصة الجينكو ده مليان مواد الفعالة اللي فيه ايه مواد الفعالة اللي فيه مواد فلافونويد ثلاث حاجات فلافونويد اللي هو الاستراكشرات دي فلافونويد بعد كده سيسكو تيربين كلمة سيسكو تيربين سي 15 في بعضه نوعية مركبات سي 15 اسمها بايلوبا لايت بايلوبا لايت من اسمها بايلوبا جينكو بايلوبا يبقى بايلوبا لايت وبعد كده في عندي فايتر دي اللي هي سي 20 سي 20 اللي هم مكتوبون اسمهم جينكو لايت لايت ماشين لابونايت حكيها في لابونايت وسيسكو تربين وداي تربين سيسكو تربين اسمه بايلوبا لايت وداي تربين وجينكو لايت تفسيرين بره النص كده صغيرين اللي هو يعني ايه لكتون لكتون ها بيخزن المعلومه رجوع على طول بتتذكر كلمه لكتون يبقى هو عندي استر ها داخلي داخل المولكيول نفسه انترنال استر داخل المولكيول مولكيول تي او اتش وتي كاربوكسيليك الاثنين راح شاركين في بعض وعاملين لي رينج ماشي سماها لكتون رينج اللكتون رينج دي بتتراوح من 4 ممبر الى 100 ممبر ولا 50 ممبر زي ما تقول بقى يعني ممكن الاقي لكتون رينج لفه قد كده واللي عامل ايه عامل لي الحلقه في الاخر القفله ايه التستر في المولكيول نفسه او رينج رباعيه او رينج خماسيه يعني رينج رباعيه زي الموجوده في البنسلين ها رينج خماسيه رينج سداسيه ها وفيها استر مقفول ها سي او دبل بوند واوبشن عندك داخل الحلقه بدل الكربونه في اوكسجين يبقى رينج سداسيه احد اركان بتاعها اوكسجين واللي جنبها على طول كربونايل اللي هو حاصل انترنال بسميها لكتون ان انا لو جيت ابص كده ادي 5 ممبر لكتون رينج اهي دي كده 5 ممبر لكتون رينج هي دي عندي برضو دي 5 ممبر لكتون رينج اللي فوق كله كل اللي قدامي هنا في الاستراكشر 5 ممبر في الفلافونويد ها في الفلافونويد دي مش لكتون رينج اللكتون رينج يا لو عندي دبل بوند جنب الاوكسجين ده الاوكسجين اللي فوق دي ها اللي جنب اللي في الرينج لو مكان الرينج بتاع الشبكه تاني اوكسجين دبل بوند او يبقى عندي لكتون رينج انما دي مش لكتون يبقى عندي زي طيب انا عندي الاستاذ التاني ده كمان فيهم بقى بايلوبا لايت وشينكو لايت ميمور لوس كلمة لايت برضو قبل ما عندي كلمة لايت ها جينكو لايت لايت ده اكسبريشن لللاكتون لو قلت جينكو لايت يبقى جينكو لاكتون جينكو عبارة عن لاكتون استراكشر في لاكتون كلمة لايت ماشي كلمة لايت تساوي لاكتون من لغة الكلمة يبقى عندي النمرو روس الناس اللي تذكرها ضعيفها شويه دي اول تذكره ها بنقول ان هو يقلل يعني تقليل التركيز تقليل الديربنس اهم مين اللي هو الزهايمر الزهايمر الزهايمر ماشي الزهايمر الديمنشيا ها الزهايمر ديزيز ماشي يبقى دي حاجه من الحاجات المهمه هي ما تعالجش 100% يعني بتساعد المسائل تمشي شويه لما يبقى في بدايه الزهايمر تاخره شويه ها انما لما بيجي بقى بنقعد ندي حاجات سنسيتك وحاجات ثانيه وبرده ما بتنفعش لفتره طويله شويه وتقل خلاص ما بتجيش ان انا اجي اجي بتقول ان هو البروفينج البريفرال سيركيليشن سيريبرال سيركيليشن بيحسن الدوره الدمويه ودي جزء من تخزين المخ عشان التركيز وعشان الميموري وعشان الزهايمر النسيان والديمنشيا والحاجات دي فطبعا ده دراج ريسيرش دي الحالات اللي هي قلت عليها وطبعا الاكشن بتاعه ازاي الزهايمر ده بيجي نتيجه ايه ها الزهايمر ده بيجي نتيجه اسيتايل كولين ما حدش اسيتايل كولين فتو في موريني كده في سنة ما انا اللائحه دي فيها حاجه وراها مش عارف عايزين نصلحها معرفش انا نفسي الفسيولوجي يجي في اول الفسيولوجي عايزينه في اول كمان نفسي بس الوضع كده يا اما المواد اللي هي كل المواد تقريبا بتعوز الحاجات دلوقتي ان المواد كلها بتلبس لبعضها. احنا عايزين نبتدي الميديان ده مش موجود يبقى فيه جاب يبقى فيه فجوه الاشاره مش هتيجي تعدي يعني الهواء يعني الحاجه النبضه مثلا بتمشي في الهواء زي الحركات الموجيه نفس الكلام بتاع الفيزياء هنا بيتنقل نفس خلال الميديان دوت خلال طريقه معينه بالتغيير الكهربائي فطبعا لو الاسبير كليت ده مش موجود الاشاره مش هتيجي من المخ توصل للمكان اللي هو فيه يعني هنا واحد يشد ايدي عشان اشد كده بسرعه فيه رد فيها ريفلكس اكشن بسرعه بتيجي اشاره من هنا اقول له اعمل كده اعمل كده اسحب ايدك بسرعه كلها في ثواني او استنى الله ده جميله تتحفز هنا ده تغير كلها تيجي كوميونيكيشن ما بين السنترال المركز اللي هنا وما بين المكان العضوي اللي هيتحرك او المطلوب يتحرك كان عندي الكلام ده ستايل كولين ده في الامراض الزهايمر يا اما افرازه بيقل يا اما بيتكسر بسرعه طيب افرازه بيقل اعمل ايه ازود افرازه منين ما اعرفش الله ربنا اللي قادر بقى يزود افرازه طيب اللي اقدر العب فيه ايه انني لو الفرز شويه صغيرين تخليهم يعيشوا فتره طويله في انزيم ستايل كولين استريز انهبيتور اسيتايل كولين شارك مع ستايل مع اسيتيل يبقى ايستر يبقى في كولين استريز يبقى بيكسروا استريز اللي بيعمل اثره ويكسره لازم الانزيم ده يكون موجود فانا لما اجي اعوق هذا الانزيم مش هيكسره بدل ما بيتكسر في يوم هيتكسر في بعد يومين ثلاثه يبقى لو الفرز عندي 5 ملي جرام النهارده يبقى بكره عندي 10 بدل ما كل يوم 5 ولا يوم 5 الاقي 5 بتوع امبارح انا خدت بتوع النهارده بقى 10 يبقى كترت الكميه فيرشوال بطريقه عكسيه يبقى بنسميه اسايكولين ستريس انهبيتور اسايكولين ستريس بنقول برضو ان هو انهبيت البليتلت اجريجيشن فاكتور بيمنع تلزيق البليتلت في بعضها فطبعا بقى يخش الجلطة ويخش ويسهل ويعمل سيولة في الدم كل الحاجات دي من المزايا بتاعتها بس نركز على الزهايمر نركز على الزهايمر والميموري لوست طبعا او الديمنشن حاجة اللي بعد كده اللوري ورق اللوري اللي هو برونس لورانس فاميلي روزيسي العائلة الوردية عائلة الورد وطبعا المواد الفعاله زي ما احنا شايفين سيانوجينيك جلايكوسايد الماده اللي سيانوجينيك اللي فيها سيانايد بتطلع اتش سي ام جاز اون هيدروليسيس فيها سيانايد سيانوجينيك جلايكوسايد ادي سكر ونون شوجر بار لازم في سيانايد نسميه برونازين من اسمها برونس برونس مادة فعالة من برونس برنازين ماشي ده عبارة عن سيانوجينيك جلايكوسايد استعماله طبعا في لافرنج ايجنت زي ما احنا عايزين لان في فولاتايل اويل طبعا بنحطه في الشوربه ليه عشان الريحه عشان يحسن ريحه الشوربه ويشيل الريحه الوحشه اللي كانت بتاعه طبيخ اللحمه تبقى شكلها شهيه وحلوه فطبعا ده بنستعمله في لافرنج ايجنت انما هنا لو استعملناه في الدواء هنستعمله في علاج الايه الكحه تريتمنت والكف يبقى كف سيرتيف و ممكن يبقى الكومن كولد يعني شويه برد ولا شويه حاجه طيب الحاجه اللي بعد كده عندي السكويل بصل العنصر بصل العنصر السكويل اللي هو عباره عن البصل نفسها اللي هي عباره عن فليشي ليز البصل عبارة عن ايه؟ فليشي ليز فليشي ليز مش كده؟ بنقول عبارة عن البارت يوز سلايسز درايد فينيشي ليفز. البصله نفسها اللي احنا عندنا في البيت عليها ورق سكيني هرشوف اللي بره الورق اللي بنقشره والورق اللي جوه هو الايه الفينيشي. كان عندي ورق اخضر كمان جرين ليف كمان دي لما كنا خدنا مرفولوجي كنا اتكلمنا على الحاجات دي. انما انا عندي الفينيشي ليف اللي هي الاوراق العصيريه الفينيشي طبعا بيعملها سلايسنج وينشفوها ويعملها اكستراكشن ويستعملها. المواد الفعاله اللي فيها عندي ايه اكتف كونستيتوان بتاع السلم هو اسمه سلم بيقول ان هي ارجينيا ماريتيما او ارجينيا سلم تعالوا بيقول سلم ماريتيما او ارجينيا ماريتيما. هي الماده الفعاله اللي فيها كاردياك جلايكوسايد زيها زي الديجيتال تاني حاجه بس من نوع اخر غير بتاع الديجيتال بنسميها سيلارين الف او سيلارين ب او سيلارين الف وسيلارين ب من السله سيلارين. يبقى جلايك كاردياك جلايكوسايد ريبريزنت باي سيلارين الف وب سيلارين اي و عايز المعلومه المينيمم كاردياك جلايكوسايد ريبريزنت باي سيلارين اي اند سيلارين بي. طيب الاستعمال طبعا هيبقى ايه كارديوتونيك بس مش زي الديجيتال ضعيف عن الديجيتال بس ميزته عن الديجيتال ايه ان هو مش تراكمي. احنا قلنا الديجيتال تراكمي تراكمي عشان كده بيقول المريض راحه يوم في الاسبوع ده تاثيره بسيط ما يقويش القلب اللي هو تعبان قوي الواحد اللي هو تعبان والكونجستد هارد فيلير ما ينفعش هو كارديوتونيك بس امتى واحد عجوز زي عنده 33 سنة وإيه هي بنت الدولية ما عندوش مش عندكم 23؟ لا 18 يبقى أنا عجوز ولا بنت مش واحد باتنين؟ واحد باتنين أهو 23 يبقى عندي 33 المهم يعني ما يطلع السن ينهج يبذل مجهود شويه ينهج يتعب شويه كده عدد الالم حصل لها ايجنج شويه مش قلب شباب مش كريش ده انت كده يطلع بير بير بير لا الواحد يطلع يبقى في الحاله دي القلب مفيش فيه مشكله كبيره ان هو كونسيستنت انها بيرهق بس عايز حاجه تقويات شويه تقوي شويه في الحاله دي بيتعطى كارديوتونيك لكبار السن يبقى كارديوتونيك كده دي حاجه مقويه احسن من دي ودي بقى هو موجود في السوق في ادويه الكحه اكسبكتوران يبقى دراج نمره واحد الاستعمال الاول مش كارديوتونيك الاستعمال الاولاني ايه اكسبكتوران في ايه امتى في الكرونيك كاف الكحه المزمنه اللي هي عند مين؟ عند الشباب ها؟ عند العواجيز مش كده؟ الواحد عنده 60 سنه 70 سنه ها؟ ها يا ابني ها ها ها لا ماشي يبقى بيكحكح كده يبقى هو عايز يطلع الدرجه من اللي على الفيترو سبيكترم وفي نفس الوقت قال له لا ما تقولش شويه يا عم اديله حاجه تقوي تقوي قلبه يبقى دي ودي يبقى عرس جنب الحاجه كده عرس جنب الطول شو له كده ده يموت يا عم خلاص لا ما تعرفوش الاسئله ده وما متعلمين ايه يا ولاد حفله كبيره وجنبها حفله صغيره بقول لك هنعمل ده جنب ده يلا اتجوز الولاد والبنت مش كده؟ مش كده مش قصدك ليه؟ ما تعرفش يلا نعمل مش عارف ايه كان ايه المهم بنقول ان هو الاستعمال نمبر واحد استعمال نمبر واحد ايه؟ ايه كسب ايه كتوران انت؟ ها؟ ايه دي اكتب نمرة اثنين كارديوتونيك ليه يا ابني؟ لان الكارديوتونيك بتاعه اكشن مش قوي ليه ما نستخدمه ان هو اكتف كريستيان فرد بالانتصار انما اكسبكتورال اكتر واهم والاثنين في الحالات اللي هي كبيره. معلومه ثانيه في كالسيوم اوكسيليت هنا رافايتس كالسيوم اوكسيليت رافايتس وبتبقى فيها حواليها ميوسلج كمان، في ميوسلج سيلز يعني خلية كبيرة ايديو بلاست كبيرة فيها شوية ميوسلج ومليانة رافايتس ابر كبيرة من الكالسيوم اوكسيليت الواحدة قد كده رافايتس من الكالسيوم اوكسيليت موجودة في ميوسلج سيلز. ده كي إيليمنت مهم بالنسبة لي ممكن اجيبه صورة ما انت ما شفتوهاش اقول لك ده موجود فين بالعين دي اوعى نعم مش هوريك نعم اتخيله من عايز المتخيلات التخيلات من مشكلة ما انا فتيرة بقى مفيش سبع عيمة الوحيد اللي فارق فايد هي يا لهوي يا لهوي خدنا ايه يا رفايد يا ولاد ها خدناش خدناش حاجة خدناش يبقى مش انتوا بقى اللي انا اديته ما خدناش حاجة لسه فيها رفايد كده خدناش خدنا حاجة فيها ايه بقى واحد قال اهو خدنا نودلز مش فارق كده انت بنت شاطرة ولا ايه ها كاشيا خد كاشيا كده الكاشيا فيها اتيكولر كريستال وكالسيوم اوكسيليت في النظام المناعي صح على نفسها جنب براقش اهي اهي اعترف موجوده في الكاشيا وفي السنة كالسيوم اوكسيليت بس دي نيدل الثانية رفايد ابر اطول شوية الثانية طويلة طول كده ها الثانية صغيرة السيكولاس ها قصيرة شوية هي قالت في ايه؟ في الكاشيا وين؟ طيب بتقول ان عندي البصل العنصر الاحمر ها الريد ها بتعمل ريد بويزن بيموت الفيران سيميفيران يبقى عندنا حاجه اسمها البران اهوت وبطل العنصر ده مصري موجود في مرسى مطروح الصحراء الغربيه ها موجود في الصحراء الغربيه لو رحنا سينا وطبعا ما هتروحوش سينا دلوقتي خالص ها موجود فيها بيطلع وايد كده على خفيف انما هو منتشر قوي عند العلمين والحته دي في الصحراء الغربيه حاجه اللي بعد كده استاش مريميه ها مريميه بتاج استالفيا اوكسيناليس فاميلي لابيتي وبالتالي بنقول المريميه موجود فيها دايكربين وفلافونويد واسينشال اويل فولاتايل اويل ودايكربين وفلافونويد كفايه ها 3% باستعمال عندي ها باستعمال عندي بنقول ان هي انتي اوكسن وطبعا ما ادراك من انتي اوكسن ينفع بقى لحاجات كتير نيجي نكمل على ان هو طبعا ريديوس كوليسترول ها وطبعا كلها ريليتد لحاجات نفس الحواديت تبقى لو تحت البنش يا نهار اسود ديكريز جلوكوز ليفل في الدم شايفين عامله زي الشاي الاخضر ها عامله زي الشاي الاخضر هتخشيني بالتخسيس وتخشيني بنفس القصص بتاعه الشاي الاخضر ممكن نحطها في نفس الكاتيجوري بتاع الشاي الاخضر انهبيت كارسينوجينيسيس وكل المحاولات اللي بنحطها على الشاي عشان فليفر بدل ورقه نعناع بيحط ورقه مريميه. طيب الحاجه اللي بعد كده الوينكا في بنكا او الوينكا ها الوينكا دي موجوده في قسم العقاقير فوق ها هتلاقي لو بصيت في البتاع اللي حاطينها كده هتلاقي الزهره دي موجوده ممكن تبص عليها في الجامعه تلاقيها موجوده الزهره البنكا روزا الروز ده ازاي ها بنكا روزا ده منها لما بقول لك كام فالنتاين فامي او سينين اشتهى برضه البنكا بنقول بنكا روزا وطبعا موجوده فيها الروضة معايا مدغشة بس طبعا دلوقتي بتزرع نباتات زينة في الحتة الموجودة في مصر بنقول ان عندي مادة الفعالة فيها الكالويدز الكالويدز ريبريزنتد باي فينكريستين وفين بلاستين الكلمتين دول فينكريستين وفين بلاستين الكالوريز اللي بتزيد بالبايو بين كرسين وبين بلاستين. ممكن اضيف كلمه مش هنا واجيبها في الامتحان اسمها بنكامين اند بنكامين. انا بقولها الهدف برضه بنكامين بنكامين ها بنك الله وبنك منك لله ها. يبقى بين كرستين وبين بلاستين دولت انتي كانسر. بين بلاستين والبين كرستين انتي كانسر خاصة للشاي ده هوليو كيميا. هلقى 57 3 57 شغالة على البنكة بين كرستين وبين بلاستين واللوكيميا سرطان الدم موجودة حقن. الحقنة تقريبا حوالي 800 وبينها عادي. وطبعا امراض ربنا يعني يرحم اللي بياخدها ويشفيه ويعافيه ويدعوا بحسن حسناته يعني. طبعا مكلفه والشفاء يعني كله بامر الله. الاطفال الصغار كده بدي بقول البنكامين بقى ها البنكامين ده ملوش دعوه بالكانسر رغم ان هو الاثنين في نفس النبته انا بديها عشان كده. والبنكامين موجود على الرف في الاسخانه افيلابل ها موجود على الرف في الصيدليه. البنكامين كبسول ها بنكامين كبسول ده سيريبرال بيعمل يحسن السيريبرال انسفيشنسي يعالج السيريبرال انسفيشنسي. الناس اللي عندها مشاكل في زغلله في العينين حاجه في المخ حاجه مش عارف يعني ممكن بتوع الزهايمر وبتوع الجلطات وبتوع حاجات كتير وبتاع العيون حاجات كتير قوي يكتب الكلام ده عشان يوسع السيريبرال سيركيوليشن يغذي المخ. يبقى ديت ملهاش دعوه بالسرطان خالص. برضو نجيب النشرة من الصيدلية ونقراها الناس يقول بنكامين أنا مش كاتبها هنا بنكامين ها؟ يبقى بنكامين عندي بنكريستين وبنكريستين. حاجة الشيء بالآخر خلصنا أول عندي مارجرام. مارجرام أو يسموه الأوريجانا ها؟ لو فتحنا النت ولا فتحنا التلفزيونات على القنوات التجارية بيبيعوا البردقوش المردقوش بردقوش أو مردقوش البردقوش البردقوش أو المردقوش مارجورام أو الأورجانا. الحدودة ده داخلي في كل بلوى داخلي في كل حاجة داخل في الكوليسترول داخل في التكسيس داخل في الأمراض المونوبوز الستات اللي هم عند 55 سنة أو 40 سنة بيستلكوا كرسانة. المهم لما نوصل للسن ال 40 ولا 45 الهرمونات المستوية بتقل يحصل فلاشنج ويحصل شهقانة ويحصل مشاكل الجسم مش مظبوط فممكن ده يدي تعويض للحدوتة دي شوية بنقول إن هو يساعد في الحدوتة دي. بنقول إن هو ادي بيظبط السيمبتوم اوف منوبوزال سيمبتومز برضو الصداع والفلاشنج و برضو بيقولوا تشيش ديس اوردر. عارفين الحاوي مشغلينه بكل حاجه مشغلينه بكل حاجه بردقوش يعني هو تلاقي الراجل اللي بيبيع الزين بتاع الاثنين ده كل ساعه يبيعوا فيه ويعملوا منه منتجات وشغالين عليه ويقلل الكوليسترول ويحسن السكر ويحسن حاجات كتيرة قوي. المادة الفعالة فيه ايه طبعا ها ها بوضعي اللي شايفين هو فامل ايه نبيل الاستوميتا نوعها ايه يا حلوة ها لبيش يا اخي يا لهوي لبيش يا اخي ها ماشي هي اولها كده اول طلعة ما عليش جت على التاني كان قصر مش دي لعبت ايه والله ما نفعت انت ما كنتش عايز اروح البحر بركز انا على العائله اذا نتروح يبقى عندي الاستوميتا نوعها ايه ده نوع جلاد الغير اللي موجوده ايه يا سيد انا مش عارف حاجه يا دكتور انت الساج الساج عارف الساج المريميه عارف المريميه قول لي نوع نوع نوع الاستوميتا اللي فيها ايه جميل ها انا عايز الباشا يتكلم على النعمة يختار دلوقتي. ها مريمية نوع الاسم ده بيه حد من البشوات الصف ده كله لا اله الا الله. طب خلوا يعني عبيدكم يعمل ابنة يعني ودوا الشكر دي ابنة. ها المريمية بيشتغل دفاع نوع ايه؟ انا قلت ولا ما قلتش؟ لا ما قلت. العيلة نسب بأبو العيلة هو مش جاي تورد للعيلة. عرفها مين يا عم؟ والعيلة اللانياسي زي مين ومين ومين ومين ومين لموا الحاجات دي مع بعض كده نجاوب إجابة واحدة. ماشي هجيب الحاجات دي للامتحان وساعتها ما خدناهاش. انتوا حرين يا اخي كنت جايب انت اخر حته اللي هو الشكري الشكوريا ها الشكوريا الهندي بقى ها الهندي بقى الشكري دي اللي الجزء يستعمل فيها الروز والسيز والفلاور وزود كمان دي السريس ها عارفين السريس؟ اه يقول لك تاكل سريس وبصل وجبنه قريش كده اكل الفلاحين بتاع زمان دلوقتي بياكلوا لحمه وبياكلوا معده صافيه دلوقتي خلاص كان قبل كده الجبنه والسريس ومش عارف ايه والبصل وكانت دي الصحه ما بحبوش حاجات الانتي اوكسيدنت الحاجات اللي بتقلل الكوليسترول والحاجات الجميله في المواد الصحيه كلها عشان عندي الشكري نقول ان هو عبارة عن شكرا الشكوريا التربس فاميلي كومبوستا او الاستريسي وطبعا المواد الفعالة عندي بيتا البرنسلا استريس في اخر الموسم بتاعه بقى مرر شوية يبقى بيتا البرنسلا مواد مرة تسكو تربين لكتون اللي هي المره دي تسكو تربين لكتون دي 15 وفيها لكتون ومليانه فلافونويد مر مليانه فلافونويد بيموت في الخاص لاستعمال تغريد نمره 1 2 3 هباتو بروتكتيف هباتو بروتكتيف وكومبارابل تو ممكن مقارنته في السيليمارين اللي موجود في السوق في درج في السوق اسمه السيليمارين ده بنفس القوة استريس ها بنفس القوة بتاع السيليمارين. طيب اي حاجة مرة في الدنيا اي حاجة مرة استعمالها ممكن يبقى بيتر استوماشي الا اذا كانت مرة علقة بقى ده موضوع تاني ها المرارة الخفيفة المقبولة بيتر استوماشي كاندوتونيك اتكلمنا ازاي بيحصل تاني اتكلمنا لا اي حاجة مرة ها بتعمل استيميليشن للسلايفا اول واحد ما ياكلها كده استطعم يبدا ريقه يجري ها بتنزل في المعدة بتعمل استيميليشن للجاستريك سيكريشن كمان فبالتالي ها بتحسن الهضم ها بتحسن الهضم بالتالي بتجوع ها عشان كده استوماشي وما تجوع ناكل اكتر ها وما ناكل اكتر نقوى يبقى تونيك ماشي البيتر استوماشي اند تونيك والمثال عندي كان قبل كده كينا ها سينكونا استعملها ايه يا رئيس زمان ها اول ما عرفوها لا بيتر استوماشي اند تونيك وكانوا بيعملوا تونيك ووتر لسه دلوقتي من الكيونين ها وحطوا مش عارف 10 بارت بالمية في الميه خلاها الميه مره شويه ولاحظون الكوتر بعد كده دخلنا النواحي الطبية دخلنا طلعنا منها الكوينين فاستعملناه في أنتي مالاريا واستعملنا الكوينين في أنتي أنتي أرهب أنتي أرهب امتحاننا إن شاء الله لحد بشوف حد النهاردة ها بشوف لحد النهاردة يعني يوم كل رفيف الحصة الحصة اللي جاية إن شاء الله هديكم لونج نوت ها؟ هسيب لكم البارك للدكتور جوه لأنه عايز البارك عشان التعايش والبارك سهل يعني مش حاجة وجميل فأنا ندخل في الفلاور إن شاء الله المرة اللي جاية بحيث الجمهور يبقى راح البارك البارك راح نقدر نشارك مع بعض الأربع تفرقات ولا حاجة كمان يعني هو اللي المرة الجاية يظهر تقريبا هو مجاش اتصلت على الصور.